بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخواني ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأخبار، إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا المبحث، وهو مبحث الأخبار. ولما كانت السنة ليست على درجة واحدة من حيث ثبوتها ووصولها إلينا بخلاف القرآن، إذ إنه كله متواتر، عقد المصنف رحمه الله هذا المبحث ليتناول فيه أقسام السنة من حيث ثبوتها. والسنة تقسم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة، من حيث ذاتها تنقسم عند الأصوليين إلى قول وفعل وتقرير، ومن حيث علاقتها بالقرآن الكريم تنقسم إلى سنة مقررة ومؤكدة لما في القرآن، وسنة مبينة لما في القرآن، وسنة مستقلة بالتشريع، ومن حيث ثبوتها تنقسم عند جمهور الأصوليين إلى متواترة وآحاد. والمقصود بهذا الباب أو هذا المبحث الذي هو مبحث الأخبار بيان مراتب ما نقله الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكام ذلك، وما يتعلق به من مراتب التلقي التحمل وصفة الأداء والرواية. وإنما تكلم الأصوليون عن السنة من حيث ثبوتها لأن الغرض من أصول الفقه الذي هو استنباط الأحكام الشرعية هو فرع ثبوت الأدلة، فلذلك تكلم عن السنة من حيث ثبوتها. أما القرآن فلا يحتاج إلى ذلك، لأن القرآن كله متواتر. ويعتبر من مبحث الأخبار الذي يذكره الأصوليون من المباحث المشتركة بين أصول الفقه وأصول الحديث، وإن تغاير تناول العلمين لهذا المبحث كل بحسب موضوعه، فالمحدثون يتناولونه من جهة الثبوت والقبول والرد، أما الأصوليون فيتناولونه من حيث الحجية، ولذلك يتكلمون عن مدلول الخبر المتواتر والأحاد والصحة الأحاد والمرسل وغير ذلك، بخلاف علم الحديث فإنه وإن وجدت بعض المسائل المتعلقة بالحجية فيه أي في كتبه ومصنفاته، إلا أن ذلك داخل عليه ليس من موضوعه. فإن قلت كما يقول الزركشي وغيره: لما سمى الأصوليون ما نقله الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا مع أن معظمها أوامر ونواهي؟ والخبر ما يدخل الصدق والكذب، والأمر والنهي يجمعهما الإنشاء، وهو ما لا يدخل الصدق والكذب، فلما سمى الأصوليون هذا الباب باب الأخبار مع أن معظمه أوامر ونواهي؟ قيل في الجواب عن ذلك وجهان: أحدهما أن المأمور به في حكم الخبر عن وجوبه أو ندبه، والمنهي عنه في حكم الخبر عن تحريمه أو كراهته. والوجه الثاني أنها سميت أخبارا باعتبار الناقلين لها غير الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواة نقلوا ذلك عن الصحابة الذين أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا، فسميت أخبارا بهذا الاعتبار. والمصنف رحمه الله في هذا المبحث عرف الخبر ثم بين أقسامه، فتكلم عن القسم الأول الذي هو المتواتر مبينا حقيقته وحكمه، ثم تكلم عن الآحاد بذكر حكمه وأقسامه، ثم جعل خاتمة في صفة الأداء والتحمل. عرف المصنف رحمه الله تعالى الخبر بقوله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، أي الخبر الذي هو مفرد الأخبار، فهو ما يدخله الصدق والكذب، وهو تعريف للخبر في الاصطلاح العام. وسنتناول الخبر من حيث حقيقته اللغوية وحقيقته الاصطلاحية. أما الخبر في حقيقته اللغوية فهو النبأ، فهو النبأ، وهو مشتق من الخبار، وهي الأرض اللينة الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الرخوة تثير الغبار إذا قرعها الحافر، كما يقول الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة. أما حقيقة الخبر الاصطلاحية فالخبر في الاصطلاح له معنيان، أحدهما عام والآخر خاص. أما العام فهو ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: والخبر ما يدخله الصدق والكذب. والمصنف رحمه الله تعالى في تعريفه الخبر يفسر اختياره مذهب جمهور الأصوليين من إمكان حده وتعريفه، خلافا لمن منع ذلك كالسكاكي والرازي وغيرهما. وما في قوله ما يدخله الصدق والكذب اسم موصول بمعنى الذي، وهو بمنزلة الجنس، يعم ما يدخله الصدق والكذب وما لا يدخله الصدق والكذب. والصدق يكون بموافقة الخبر الواقع، والكذب بعكسه، بأن يكون الخبر على خلاف الواقع. واعترض على حد المصنف من جهتين: الجهة الأولى في قوله والخبر ما يدخله الصدق والكذب، فقالوا إتيانه بحرف الواو يدل على الجمع، وذلك يقتضي اجتماع الصدق والكذب في محل واحد، وذلك محال. فقالوا الأولى أي يأتي وأن يجمع بينهما بأو، وأجيب بأن المقصود هو أن الصدق والكذب مدلولان للخبر على طريق البدل، لا أنهما يدخلان جميعا ضرورة تنافيهما. والوجه الثاني أو الاعتراض الثاني الذي اعترض على تعريف المصنف أنه غير جامع وغير مانع. أما كونه غير مانع لأنه يدخل فيه الإنشاء، لأن الإنشاء باعتبار لازمه يدخل فيه الصدق والكذب، ولذلك صح استعمال الخبر مرادا به الإنشاء، مثل قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهذا خبر أريد به الإنشاء. فهو أيضا صح استعمال الإنشاء مرادا به الخبر، فالإنشاء باعتبار لازمه يدخل فيه الصدق والكذب. فإذا أمرت فلانا بشيء فقد أخبرته بأنه يجب عليه الفعل. أما كونه غير جامع فلأنه يخرج منه الخبر المقطوع بصدقه كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والخبر المقطوع بكذبه، فهذا ليس له إلا جهة واحدة، هو الصدق أو الكذب، فيكون الحد غير جامع له مع أنه خبر. ولذلك لو زاد المصنف رحمه الله في التعريف قيد لذاته لسلم من هذا الاعتراض. فإن الإنشاء وإن كان قد يدل على الخبر وإن كان قد يدخله الصدق والكذب إلا أن ذلك ليس لذاته. وأيضا فإنه بقيد لذاته يدخل خبر الله خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم المقطوع بصدقه كما يدخل في ذلك الخبر المقطوع بكذبه كادعاء مسيلمة للنبوة. فإنه وإن كان له جهة واحدة فإنه ليس لذاته ولكن لما اقترن به وهو قرينة المخبر أو المخبر به. وقرينة المخبر كما في صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم أو قرينة المخبر به كادعاء مسيلمة للكذاب. أما الخبر لذاته لولا ورود هذه القرائن فهو محتمل في الأصل للصدق والكذب. فلذلك الصحيح أن يقال في تعريف الخبر هو ما دخله الصدق أو الكذب لذاته. هذا في الاصطلاح العام. أما الخبر في الاصطلاح الخاص فله معان عدة بحسب تنوع الفنون المتناولة له. فالخبر عند المناطق هو القضية التي يراد من خلالها أو يراد البرهنة عليها. والخبر عند النحاة ما يقابل المبتدأ، والخبر عند البلاغيين ما يقابل الإنشاء وهو ألصق بالمدلول العام للخبر من حيث ما يدخله الصدق والكذب. أما الخبر عند المحدثين والأصوليين في هذا المبحث فهو المرادف للحديث والسنة، فهو المرادف للحديث والسنة أي أنه ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا عند المحدثين. أما الأصوليون فمدلول السنة والحديث والخبر عندهم أضيق منهم، أضيق مما هو عند المحدثين، وذلك من جهتين: من جهة حصرهم له في الثبوت فيقولون في تعريف الخبر أو السنة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فيشترطون الثبوت لأن المقصود هو استنباط الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية إنما تكون فرع ثبوت الأدلة الشرعية، لأن الحجية لا تكون إلا مما هو ثابت دون مما ليس هو بثابت. أما الجهة الثانية فأنهم يقصرون ذلك على القول والفعل والتقرير، أما المحدثون فيضيفون إلى ذلك الصفة الخلقية أو الخلقية. وإذا تبينت لنا حقيقة الخبر عند الأصوليين والمحدثين فالخبر له أركان: مخبر ومخبر عنه وناقل للخبر وصفة لهذا النقل. بهذا تتبين لنا الصورة التي يتناولها الأصوليون والمحدثون في هذا الباب. يتكلمون عن المخبر وعن المخبر عنه وعن المنقول هذا يعني الخبر في ذاته وعن صفة هذا النقل، يعني يتكلمون عن الرواة وعن المروي عنه وعما وقع عليه النقل من قول أو فعل، والرابع التي هي صفة النقل وهي طرق التحمل والأداء وصفة الرواية. بعد أن عرف المصرف رحمه الله الخبر ذكر أقسامه فقال: والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. آحاد ومتواتر أي الخبر عند الأصوليين والمحدثين ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. وهو تقسيم للخبر باعتبار ماذا؟ باعتبار نقلته، باعتبار نقلته. أما باعتبار ذاته فقلنا بأنه ينقسم إلى قول أو فعل أو تقرير، وله أقسام أخرى. والمقصود هنا تقسيمه باعتبار نقلته وطريق ثبوته، ووصوله إلينا، فإنه بهذا الاعتبار ينقسم إلى أحاد ومتواتر. والمصنف رحمه الله تعالى جرى في تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد على مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون أن قسمة الخبر ثلاثية ويجعلون قسمة واسطة بين المتواتر والأحاد وهي المشهور، وهي المشهور والذي يطلق عليه الجمهور المستفيض. والجمهور على أن المستفيض أو المشهور من الآحاد لاشتراكه معه في إفادة الظن. أما الحنفية وهو قول اختاره أبو إسحاق الإصفرايني أيضا من الأصوليين الشافعية، فيرون بأن المشهور يفيد العلم، إلا أن إفادته للعلم ليست كإفادة متواتر له، ليست كإفادة متواتر له. والحاصل أن العلماء لهم في قسمة الخبر اتجاهان، منهم ما يرى بأن القسمة ثنائية، ومنهم ما يرى بأن القسمة ثلاثية. والذين رأوا بأن القسمة الثنائية اختلفوا في محل المستفيض والمشهور، فبعضهم جعله من قبيل المتواتر، جعله قسما من المتواتر، وبعضهم جعله من الأحاد. وبعض العلماء يجعل المستفيض مرادفا للمتواتر، على سبيل العموم فيقول كل متواتر مستفيض وليس كل مستفيض متواترا، خلافا للأحناف فإنه كما ذكرنا القسمة عندهم ثلاثية، ويجعلون المشهور قسما مستقلا، ويعرفونه بأنه ما كان آحاد الأصل، ما كان آحاد الأصل ثم اشتهر حتى بلغ عدد التواتر، ما كان آحاد الأصل ثم اشتهر حتى بلغ حد عدد التواتر، ويمثلون له بحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله القسمة إجمالا شرع في تفصيلها عن طريق اللف والنشر المرتب أو الغير المرتب، لأنه ذكر أحد ومتواتر، ثم بدأ بذكر المتواتر، بدأ بذكر المتواتر فقال فالمتواتر، والفاء هي الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط متقدر تقديره. فإذا عرفت قسمة الخبر وأردت أن تعرف حقيقة كل قسم وحكمه فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. المصنف رحمه الله في هذه في كلامه المتعلق بالمتواتر ذكر لنا مسألتين، أولاهما حد المتواتر وحقيقته، وثانيهما مدلول المتواتر وموجبه وحكمه. والمتواتر في اللغة مشتق من التواتر وهو التتابع، تقول تواتر المطر إذا تتابع نزوله، وتواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا، ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين واحدا بعد واحد. والأصل في التواتر أن يكون على سبيل التدارك، إلا أنه في الآية لا يقصد به التدارك لقرينة خارجية، لأن المقرر في أصول الشريعة أن الرسل كانت بينهم فترة، كانت بينهم فترة. أما حده وحقيقته في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بقوله هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة إلى آخره، فعرفه بتعريفين باعتبار بأثره وحكمه وبحقيقته وماهيته. فتعريفه بحكمه وأثره في قوله ما يوجب العلم، وتعريفه له بحقيقته ومهيته في قوله أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وقبل الكلام عن حقيقة المتواتر ومدلوله وحكمه، نريد أن نبين بأن الكلام عن المتواتر وأقسامه وشروطه وموجبه ومدلوله إنما هو من خصائص علم الأصول وليس من خصائص علم الإسناد والأثر، لأن المتواتر لا يبحث فيه عن رواته بل يجب العمل به من غير بحث لإفادته علم اليقين، وإن ورد عن غير الأبرار بل من الكفار كما يقول الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في توجيه النظر. ونتكلم أولا عن حقيقة المتواتر ونؤخر مدلوله وحكمه بعده، لأن الأثر والمدلول متوقف على الحقيقة. وحقيقة المتواتر التي ذكرها المصنف رحمه الله تتضح لنا بشروط المتواتر التي تضمنتها تلك الحقيقة. ومن تعريف الخبر المتواتر نجد بأن الخبر المتواتر لا بد فيه من شروط. أولها أن يكون عدد المخبرين بلغ في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكون أي بلغ عدد المخبرين مبلغا في الكثرة تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب فيه. وقيد توافقهم زاده الحافظ ابن حجر، لأن التوافق لا يلزم منه التواطؤ، قد يحصل منهم الموافقة من غير تواطؤ واتفاق. فإن لم يبلغ المخبرون بهذا المبلغ لم يسمى الخبر متواترا، ولذلك جعلنا كل خبر لم يبلغ عدد المخبرين في هذا المبلغ هو أحد كما سيأتي بيانه، حتى وإن أفاد العلم فإنه لا يسمى متواترا، لأنه إن أفاد العلم لا تكون إفادة للعلم عن طريق كثرة المخبرين، وإنما لقرينة خارجية أخرى. ومن ثم قال بعضهم المتواتر هو خبر جماعة يفيد العلم بنفسه، هو خبر جماعة يفيد العلم بنفسه، واحترز بقيد بنفسه عن إفادة الخبر للعلم لا بنفسه وإنما عن طريق القرائن الخارجية، وسيأتي مزيد بيان لهذا. والشرط الثاني أن يستوي طرفاه وواسطته في الكثرة المذكورة، ويفهم هذا من قول المصنف إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني أن تكون هذه الكثرة مستمرة ومتواصلة في جميع طبقات الخبر، ولذلك قال إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، أي من المخبر إلى المخبر عنه. والمقصود بالاستواء هو الاستواء في الكثرة المذكورة لا في العدد، فيشترط في كل طبقة من طبقات الخبر أن يبلغ في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وعليه فإن تخلف هذا الشرط في بعض الطبقات أو أحدها فإنه لا يكون متواترا كحديث إنما الأعمال بالنيات. وبهذا رد الحافظ ابن الصلاح في مقدمته ادعاء التواتر في هذا الخبر. والشرط الثالث وهو شرط عدمي، لا يشترط في هذه الكثرة أن يكون المخبرون لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد كما قال بعضهم، وبه فسر بعضهم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبته في قوله بلا حصر عدد معين، بلا حصر عدد معين. والصحيح والتوجيه الحسن لكلام الحافظ ابن حجر أنه أراد عدد ما اشتراط العدد، ولم يرد اشتراط عدم الحصر. وإذا كان لا يشترط في الكثرة ما ذكر من حصر العدد وعدم من عدم حصر العدد لهم أو احتواء البلد لهم، فالعبرة بالكثرة المفيدة لحصول العلم ولو كانت محصورة. فإن الحجاج مثلا لو أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج فإن خبرهم يكون متواترا مفيدا للعلم وإن كان عددهم محصورا. وأهل المدينة إذا أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإن خبرهم يكون متواترا يفيد العلم وإن حواهم بلد. بل أهل الجامع إذا خبرهم عن شيء صدهم عن الصلاة يكون خبرهم متواترا فضلا عن أهل البلد. ومن شروط المتواتر أيضا وهو شرط عدمي أيضا أنه لا يشترط في المخبرين أن يكون لهم عدد معين، بحيث إذا كان عددهم أقل منه لم يكن الخبر متواترا، كاشتراط بعضهم أن يكون الخبر 3 وبعضهم 4 وقيل 5 وقيل 7 وقيل 10 وقيل 12 وقيل 20 وقيل 40 وقيل 50 وقيل 70. واستدل كل واحد من هذه الأقوال بآية من الآيات. والصحيح أنه ليس لخبر المتواتر عدد معين، بل الضابط في ذلك عند الجمهور هو حصول العلم. متى حصل العلم عن طريق المخبرين، لابد هذا قيد مهم، عن طريق المخبرين، متى حصل العلم عن طريق المخبرين فإنه يكون الخبر متواترا. ومن شروط الخبر المتواتر أن يكون ذلك الخبر مما يدرك بالحس، وذلك في قول المصنف رحمه الله ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع. والمشاهدة والسماع يجمعها الحس لا عن اجتهاد، فيكون مستند المخبرين هو الإحساس به على وجه اليقين كالرؤية والسماع وغير ذلك. فإن كان الخبر لا يدرك بالحس لا يسمى متواترا ولا يفيد العلم، وإن كان المخبرون لا يحصون كثرة. فلو استدل مستدل على أن العالم حادث بكثرة المخبرين بحدوثه لم يكن دليله ذلك حجة، لم يكن دليله حجة. وزاد الحافظ ابن حجر رحمه الله شرطا لم يوفق عليه وتفرد به، وهو أن يصحب خبرهم إفادة العلم القطعي لسامعه. وخبر قال عنه الإسنوي في معاني السندي في معاني النظر هذا الشرط قد تفرد به، لما سيأتي بيانه من أن ذلك مدلول الخبر المتواتر وحكمه وموجبه. وهذه مسألة هي المسألة الثانية التي تضمنها كلام المصنف رحمه الله، وذلك في قوله موجب، في قوله الخبر المتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم. فذكر المصنف رحمه الله أن موجب الخبر المتواتر ومدلوله هو العلم والقطع واليقين، وهو مذهب الجمهور، بل هو ما عليه اتفاق الأمة والأئمة وإجماع العقلاء، خلافا للسمانية والبراهمة الذين قالوا يفيد الظن، وهو قول باطل مردود مخالف للحس والفطرة. ولذلك قال ابن رشد وبالجملة فلم يقع خلاف في أن التواتر يوقع اليقين إلا ممن لا يؤبه به. وقال الآمدي اتفق الكل على أن الخبر المتواتر مفيد للعلم بمخبره. وقول المصنف رحمه الله في تعريف الخبر ما يوجب العلم معترض من جهتين. الجهة الأولى في إطلاقه في قوله ما يوجب العلم، وهو إطلاق غير صحيح، بل لا بد أن يقيد ذلك بأن إجابه للعلم إنما كان عن طريق إخبار المخبرين، إنما كان عن طريق إخبار المخبرين، وإلا دخل فيه كل ما أفاد العلم ولم يكن عن طريق إخبار المخبرين كالضرورات والمحسوسات وغير ذلك، فإنها تفيد العلم ولا تسمى متواترا، ولا تسمى متواترا. ولذلك قلنا يجب أن يقيد بكونه ما يوجب العلم عن طريق إخبار المخبرين. والاعتراض الثاني على قول المصنف ما يوجب العلم في تعريفه المتواتر أنه جعل علامة المتواتر حصول العلم، ومثله الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع أن ذلك موقوف على تواتر الخبر، قال الخبر متواتر ما يوجب العلم، فجعل علامة المتواتر حصول العلم، مع أن ذلك العلم موقوف على تواتر الخبر، فلو توقف تواتر الخبر على حصول العلم لا لزم الدور وأجيب، ركز على هذا الإجابة، وأجيب بنفي الدور لتغاير الجهتين من حيث الوقوع والعلم، انظر جهتان من حيث الوقوع والعلم، فحصول العلم في الواقع، هذا الوقوع جهة الوقوع، فحصول العلم في الواقع موقوف على تواتر الخبر في الواقع، أما العلم بتواتر الخبر فموقوف على العلم بحصول العلم، فإننا لا نعلم بأن الخبر متواتر إلا إذا حصل لنا العلم، والخبر لا يمكن أن يحصل العلم في الواقع إلا إذا تواتر الخبر في الواقع. ومن ذلك صح قول المصنف الخبر ما يوجب العلم، وهذا الجواب ذكره عبد الحي اللكنوي في شرحه على مختصر الجرجاني في مصطلح الحديث المسمى بظفر الأماني، إلا أنه يبقى النظر في هذه المسألة، أي مسألة موجب الخبر ومدلوله، من جهتين: الأولى في نوع العلم الحاصل بالمتواتر، والثانية في الموجب للعلم فيه. الأولى في نوع العلم الحاصل بالمتواتر، والثانية في الموجب للعلم فيه. أما الأولى وهي نوع العلم المستفاد من الخبر المتواتر، فيتوقف على مقدمة قد ذكرناها فيما سبق في مقدمة المصنف، ذكر المصنف رحمه الله، وهو أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. والضروري هو ما لا يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال، بل يكفي مجرد تصوره في حصول العلم. أما النظري فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. فما هو العلم الذي يفيده الخبر المتواتر؟ هل هو العلم الضروري أم العلم النظري؟ وقع خلاف بين العلماء في المسألة، والذي عليه الجمهور أن الخبر يفيد العلم الضروري، في حين يذهب بعض العلماء كالدقاق وابن القطان وابي الحسين البصري من المعتزلة والكعبي من المعتزلة وغيرهم إلى أنه يفيد العلم النظرية لا الضروري، لتوقفه عندهم على النظر والاستدلال. قالوا كل خبر يفتقر إلى مقدمتين: الأولى أن هؤلاء المخبرين على اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم الكذب، ويستحيل عادة تواطؤ مع الكذب. والمقدمة الثانية اتفاقهم في الإخبار عن واقعة واحدة. قالوا فالعلم بمدلول الخبر متوقف على هاتين المقدمتين، والنظر فيهما فكان نظريا. وهناك مذهب ثالث وهو قول الآمدي، وقد قال بالتوقف. والصحيح هو مذهب الجمهور من أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، لأنه لو كان نظريا لم يقع إلا لمن له أهلية النظر والاستدلال، لم يقع إلا لمن له أهلية النظر والاستدلال. والعلم في الخبر المتواتر يصح للصبيان والمقلدين وغير ذلك، والنساء وغيرهم. والعقل مضطر إلى تصديق ما ينقل إلينا بالخبر المتواتر، وتلك المقدمات هي في نفسها مقدمات ضرورية، هي ضرورية حاصلة في أوائل الفطرة، لا تحتاج إلى تكبير تأمل وفكر، والخلاف في المسألة لفظي. أما الجهة الثانية التي تتعلق بهذا المبحث هي في الموجب للعمل، موجب للعلم في الخبر المتواتر. والمقصود ها هنا هو بيان سبيل إفادة الخبر المتواتر للعلم، هل هو القرائن أم نفس الخبر؟ بمعنى هل يمكن أن ينفك الخبر المتواتر في إفادته العلم عن القرائن؟ ها هنا اختلف العلماء في المسألة. والقول المنسوب إلى الجمهور هو أن العلم في الخبر المتواتر يستند إلى نفس الخبر دون القرائن، فالعدد لوحده مستقل بتحصيل العلم من غير نظر إلى ما يحتف به من قرائن. في حين يذهب المصنف رحمه الله إلى أن الخبر المتواتر لا يمكن أن يفك عن القرائن أبدا في إفادة العلم، وبه قال كثير من الأصوليين كالجصاص والرازي وابن السمعاني والقرافي، وفي ذلك يقول ابن التلمساني والقرافي، وفي ذلك يقول ابن التلمساني إن المتواتر لا ينفك عن القرائن. وقال والذي ارتضاه المحققون أن للقرائن فيه مدخلا عظيما في إفادته العلم ولا يكاد يتجرد عنها وإن ظن المرء تجريد نفسه عنها. والخلاف بين الفريقين لفظي لعدم توارده على محل واحد، فالذين قالوا بالانفكاك عنوا القرائن المنفصلة الخارجية، ومن قالوا بمنعه وأوجبوه أرادوا القرائن المتصلة اللازمة. فكثرة المخبرين وعدم تواطئهم على الكذب واستناد من الحس هي قرائن تفيد العلم، غير أنها قرائن ذاتية لازمة متصلة وليست خارجية منفصلة، لأنها من ماهية الخبر المتواتر. ومن ثم قال الذين رأوا أن العلم في المتواتر مستند إلى نفس الخبر، المتواتر هو ما أفد العلم بنفسه، وقصد بنفسه أنه لا يحتاج إلى قرائن خارجية، وإن أفاد العلم عن طريق أركانه وشروطه، ولم يعتبروا تلك الأركان والشروط قرائن، وإنما جعلوها من ماهية الخبر، ولذلك قالوا بنفسه. أما الذين قالوا إفادة الخبر المتواتر بالقرائن جعلوا الشروط قرائن، فيكون الخلاف بينهم لفظيا. وسبب الخلاف يرجع إلى عدم التفريق بين القرائن المتصلة والقرائن المنفصلة، فالذين قالوا إن الخبر يفيد العلم بنفسه لم يعتبروا القرائن المتصلة قرائن، والذين قالوا بأن الخبر المتواتر يفيد العلم بالقرائن اعتبروا القرائن المتصلة قرائن. فالذين قالوا بأن الخبر المتواتر يفيد العلم بنفسه ونفوا إفادة العلم بالقرائن، إنما نفوا القرائن الخارجية المنفصلة ولم ينفوا القرائن المتصلة. والذين أثبتوا إفادة العلم إفادة الخبر المتواتر للعلم عن طريق القرائن معنا والقرائن المتصلة، فلم يرد النفي والإثبات على محل واحد. والخلاف في الاصطلاح والتسمية، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. ويبقى معنا من المباحث المتعلقة بالمتواتر أنواع المتواتر، وهو نوعان: متواتر لفظي، وهو اتفاق الرواة على لفظ واحد عمن يروونه عنه، ومن أمثلته حديث الحوض فإنه مروي عن نيف وخمسين من الصحابة، وحديث من كذب علي متعمدا، وحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وحديث نزل القرآن على سبعة أحرف، وغيرها. والقسم الثاني هو المتواتر المعنوي، وهو ما تختلف فيه الألفاظ مع وقوع الاشتراك في المعنى العام الكلي، ومن أمثلته رفع اليدين في الدعاء وأحاديث الشفاعة والمسح على الخفين وغيره. وهذه القسمة مفيدة، لما؟ لأنه بها دفع بعض المحققين الخلافة المحكية في وجود المتواتر وعزته وندرته، فقالوا من قال يعز وجود المتواتر ويقل فمقصوده هو المتواتر اللفظي، ومن قال هو موجود ومتيسر بل كثير فمراده المعنوي، وبهذا يرتفع الخلاف بين المذهبين. ونقف عند هذا الحد من هذا المبحث، رجاء إكمال بقية مسائلي في مجلس لاحق بإذن الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.